ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا أيها الإخوة في رأس سورة النحل، والعلاقة بينها وبين استفتاحها وبين خواتيم سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أتى أمر الله. وتحدثنا في اللقاء الفائت عن أثر اليقين في الإنسان وما يحدث فيه، وأن المستيقن لا تلين قناته ولا يكل عزمه وله هيئته، وأن اللبنة الأولى هي طهارة المحل، وطهارة المحل لا تكون إلا بذكر الآخرة فيطهر القلب. علشان كده أتى أمر الله، أي أتى على هذه الدنيا أن تفنى، وأتى عليها أن تنتهي، وأتى. فالصاحب هذا اليقين قبل أن يأتي أمر الله بيبقى مستحضر أمر الله عز وجل، وبالتالي لا يقيم لهذه الدنيا وزنا، وعليه يعمل عمل الآخرة، لأنه ما فيش شيء يعطله. والحق أننا يعني استحييت من الله عز وجل أن يتحدث عن النعم مباشرة قبل أن أتكلم عن صدري سورة النحل، لكن بعض إخواننا قال إحنا مش مرتبطين بوقت ولا مرتبطين بشيء، مش معقول ندخل إلى سورة النحل ونتركها، لا سيما أن هذا موضوع ملح، تأصيل قضية اليقين، وما هي علاقة التسبيح التوحيد أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله حقيقة إيمانية صح؟ فلا تستعجلوه إرشاد للمؤمنين وكشف للكافرين، لأن بعضهم فسرها فلا تستعجلوه أي يستعجله المشركون لأنهم لا يعلمون أنه قد أتى، هو أتى فعلا خلاص، لكنهم يستعجلونه لعماية قلوبهم. المؤمن اللي فاهم بقى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. ليه؟ أنهم إلى ربهم راجعون. هو ما عندوش قضية الدنيا دي، عنده مش مسافة مش وقت. فاكر لما قلنا اللقاء اللي فات الإمام أحمد لما قالوا لبسك وهدومك، قال: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام القلائل. دي نظرة المؤمنين. فالذين يستعجلونه هم الكافرون، يستعجلون هذا الأمر ويكذبون به لأنهم لا يعونه. وهو إرشاد للمؤمنين ألا يتعجلوا هذا الأمر، ألا يستعجلوه، فلهم في الحياة مهلة، وأن لهم بيقينهم إيه؟ لهم بيقينهم كأنهم يرون اليوم الآخر، فذا إرشاد أيضا لهم. ثم يأتي بعد ذلك إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب إيه علاقة التوحيد باليقين، وعلاقة اليقين باليوم الآخر؟ مش كده؟ هذا الموضوع متسلسل. اليقين ينبت في محل طاهر، المحل الطاهر يطهر بالعبادة، القلب يعني يطهر بعبادة الله عز وجل، وعبادة الله عز وجل تنتج هذا التوحيد، والتوحيد لا يصلح إلا بيقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وده عشان كده شرط، مش احنا عندنا لا إله إلا الله شروط، تنفسخ لا إله إلا الله بدون هذه الشروط مع الأسف الشديد جدا، لأن دي معلومة قاعدة كبيرة جدا ينبغي أن تعلم، وهي من أضيع القواعد عند الناس، إن لا إله إلا الله تنفسخ، لا تنعقد إن لم تنعقد لها أسبابها. عشان كده قيل لحسن البصري والوهب بن منبه رحمة الله على الجميع: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى ولكل مفتاح أسنان، فإن وجدت أسنانه فتح، وإلا مش هتفتح الجنة. عشان كده كان ينبغي ان تؤصل هذه الامور. انت عارفين يا اخوانا دراسة الاعتقاد لما بندرس العقيدة تلاقي البيتين الشعر اللي فيهم اسنان المفتاح، تلاقي الاخوة يحفظوه او يحفظوه ضمن السلم الوصول او يحفظوه ضمن اي منظومة وهو مش واخد باله من يعني مش مدي فكره لده. لو انه اصله هتعرف لما بكى عليه الباكون وانطرح في التذلل والافتقار لله المنطرحون، هتعرف ليه. بس لو أصلت الموضوع ده، لو أصلته ان لا اله الا الله ما تنفعش الا بيقين، عارف الحديث الاخر قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله، من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وكفر بكل ما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. ودي كانت اوضح، الاثر ده اوضح في انفساخ لا اله الا الله، انه ايه حرم دمه وماله، مفهوم مخالفه. فان لم يكفر بما يعبد من دون الله لا تنفعه لا اله الا الله، وبالتالي لا يحرم دمه ولا ماله، مش كده ولا لا؟ هيبقى كانه ما سلمش خالص، كانه ما فيش ايمان خالص. الموضوع ده خطر جدا. عشان كده يا اخوانا شفافيه السلف في مسائل الاعتقاد. لما دخل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على رجل يعوده وهو مريض، فاقترب منه حذيفة رضي الله عنه وقال ودعا له، وبعدين هو بيدعو ليه كده حط يده على كتفه، فوجد خيطا تحت الجلابية كده، فجس كده قال له ايه ده ما هذا؟ فقال من الوجع، ده خيط وصف لي من الوجع. قالوا لي لما تربطه كده في الحتة دي خفف عليك الايه الوجع شويه. راح سيدنا حذيفة عمل ايه؟ قطعه له صار، وقال انه لا يزيدك الا وجعا، ووالله لو مت على هذا ما صليت عليك. ده ايه ده؟ شفافيه، فهم في التوحيد. الشرك يفسد القلب ايها الاخوه، يفسد القلب. عشان كده التفسير الممتع جدا العجيب جدا للإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة، هنا بيقول في تقدير محذوف. القرطبي بيقول في تقدير محذوف، إيه المحذوف؟ قال أفرأيتم أقذر ولا أسفل من اللات والعزة ومن الذين يعبدونها. شفت حاجة أسفل من كده؟ شفت حاجة أقذر من كده؟ النفس ده المستخرج من هذه الآية دي لازم يبقى النفس اللي في قلبك. عشان كده في أمور يعني من يومين كده خطر ببالي موقف السيدة أم حبيبة رضي الله عنها مع أبيها، أبوها مين؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. أم حبيبة أم المؤمنين وأبو سفيان بن حرب أبوها رضي الله عن الجميع. لما دخل أبو سفيان بن حرب، عارف لما جه في عمرة جه بعد صلح الحديبيه لما حصل ان بكر ضربت خزاعه، فهو حب يعتم على الامر، راح جاي على النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يكلمه هو يعني يشوف الامر اللي زال وصلك ولا لا، ان العهد نقض، وجاء ليشد الايه ليشد العقد. المهم دخل عشان يزور ام حبيبه رضي الله عنها بنته، فلما دخل استقبلته وادخلته، فلما أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته عنه. أنا عايزك تتصور المعنى، يعني ما يبقاش كلام كده أن أنا بقولك حديث تحفظه، أنا عارف أن أنت حافظه أحسن مني، بس عايزك يعني تصور كده أن أبويا داخل دلوقتي وأهلا وسهلا ازيك يا أبا اتفضل اتفضل اتفضل. أول ما دخل جه يقعد وشال الكرسي من تحتيه. فسيدنا أبو سفيان تعجب ليه؟ لأدب أم حبيبة. على فكرة آداب الأولاد مع الآباء وراثة في العرب. عشان كده فكر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني في رجل طعن في أهلي وما أعلم عنهم إلا خير، راح قايم عبد الله بن أبي قال أنا موت لك أبويا، مع أنه من أبر الناس به، فكان يضرب كمثال في الإيه في الولاء والبراء. فطوت الفراش فتعجب أبو سفيان، مش خلقك أبدا أبدا، والإسلام اللي شفناه ده لا يزيدكم إلا خلقا ولا يشد عليكم في الخلق إلا وثاقا. انتوا بتبقى اخلاقه أعلى وأحسن. طب انت وصلت كده ازاي؟ بتشد الفراش من تحتي. فقال يا بنياتي والله لا أدري أرغبت به عني أو عني به. يعني انت شايفانه مش لايق لي فهتجيب لي حاجة أحسن، ولا شايفان ان انا ما ينفعش اقعد على دي؟ حاجة من تكريماتكم، حاجة أعلى مني يعني قدرا. فقالت بل رغبت بك عنه، انه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت امرؤ كافر. ممكن نقول كده؟ لا يكون الا اذا وصل فهم الشرك في القلب، شفافية فهم الشرك في القلب وصل لهذه الشفافية، لا يكون الا والداخل ابيض والداخل سالم فتشوف قذارة الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الذنوب ليه؟ فمن أصاب من هذه القاذورات، شيئا سمى السيئات قاذورات. السيدة هند بنت عتبة لما يجي بيعهم بيعة النساء عليه الصلاة والسلام يقول بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا وألا تزني إحداكن. فقالت هند أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ما دريش تسكت حتى لما كمل بقيت نص البيعة. أنا ما تقليش كده أتزني الحرة؟ ده مش ممكن يحصل أبدا لأن حرة. فإذا كان القلب حرا رأى الشرك على وجهه، شافه زي ما هو. من أعجب ما تسمع النهاردة إن التحليلات اللي ما تعرفش ملاش داعي أبدا إنها تقال في الاحتفال بالمولد، تحليلات علمية مش دافعا بالصدر زي زمان. يعني دلوقتي بينبالي ناس تنتمي للكتاب والسنة ومع ذلك قاعد يتكلم عن احنا ما احتفلش لانه يعني اما تقول لحد كل سنه طيب ولا حاجه دي شيء عادي ما فيهوش حاجه خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل نوع احتفال النصام، واما المنكرات فهو شيء بعيد عن تاصيل الفتوى اصلا. وبعدين المنكرات دي ممكن يساب صاحبها. واجيب لك بقى كلام ابن تيميه في الراجل اذا عمل معصيه حتى ابن تيميه ضرب مثال المولد قال مع انه يرى البدعه يعني قال ببدايات الاحتفال، لكن قال انه لو ان رجل احتفل بهذا المولد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن نرجو ان يؤجر على هذا الامر. الفتوى دي ممكن تؤخذ تعمم كده؟ طب كان يبقى سيدنا ابو بكر افهم لده مننا ولا لا؟ ما كانوا احتفلوا هم، مش توقيت الاحتفال بالموالد ده ليه توقيت؟ ما كانش زمان من ايام من صدر الصحابه، هم كانوا النبي صلى الله عليه وسلم احب حد اليهم. فضلا عن الطامه بقى اللي تقول لك ايه ان الكريسماس ده هيبقى أول سنة جديدة عادي. فلما بيخش أول سنة جديدة ممكن تقول له واحد ألف مبروك وهو لك ألف مبروك، وده لا علاقة له بشيء البتة. أنت بتقول كده ليه؟ ما هي ده عيد مؤصل من أعياد النصارى مش لا؟ عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيد وعيدنا أهل الإسلام الفطر والأضحى. يعني ده كلام في أبين من كده؟ في أبين من كده؟ طب التقصير ده تبجيه منين؟ هو بيجيب كلام لأهل العلم فعلا بس بيحطه على غير موضوعه. ليه؟ لأنه مش مستمسك ما بقاش بيشم ريحة الإسلام كويس. في حاجة كده انت لما تشوفها تقول ده مش من الدين بصراحة، شكلها كده مش دين دي. طب ليه الدليل؟ مش عارف الحقيقة، أنا مش عنديش دليل بس شكلها كده مش دين. بقى في تعرف على الدين في جملتي، فاهم ده؟ واخد بالك؟ في تعرف حتى ده مما يفهمك بعض النصوص في الكتاب والسنة حتى بعض آثار السلف. القلب إذا صح أيها الإخوة وسلم كان العمل القليل إزاء القلب السليم أعظم عند الله عز وجل من غيرك ممن ضعف قلبه ويعمل بالعمل الكثير. عشان كده أنت تفضل لا يزال إنسان ينقضي عجبه. هي المرأة الجهينية اللي زانت دي جاب معصية كبيرة، زانت ولما زانت تابت، ولما تابت النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تابت توبة لو وزعت على اهل المدينه وسعتهم. اشمعنى يعني هي الوحده اللي تابت؟ ما في ناس كتير تابوا، ولا هي بس اللي بتوب؟ هو ايه قضيه ماعز مثلا؟ والله لقد رايته في الجنان. ما الناس كلها بتوب، المسلمون كلهم بيتوبوا مش كده ولا لا؟ اشمعنى توبه دول بتبرق كده؟ طب اقول لك حاجه، هي الجاريه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اين الله؟ قالت له في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه. طب اشمعنى دي؟ طب ما تقول اعتق كل اماء المدينه، لان كلهم لو قلت لهم اين الله هيقولوا في السماء، ولو قلت لهم من انا هيقولوا رسول الله، صح ولا لا؟ وإلا ده لا ينعقد لهم دين. طيب وما ليش معنى دي؟ هو ده قدر اليقين اللي في القلب، ده اللي بيقوله ابن القيم رحمه الله، وده فحوى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فحوى كلام أهل العلم، إن كلما كان اليقين في القلب كان العمل أرفع أعظم. عشان كده يا إخوة هو ده قول القلب، هو ده عمل القلب. مش احنا بندرس الإيمان قول وعمل، قول اللسان وعمل الجوارح وقول القلب وعمل القلب، مش احنا بناخد كده في الكتب؟ هو ايه قول القلب؟ ان القلب يقول لا اله الا الله، ان القلب يشهد ان لا اله الا الله، القلب نفسه من جواك تحس ان انت قلبك اللي قلبك بيقول كده، قلبك اللي بينطق بده لا اله الا الله، في ليها سيطرة على القلب، مسيطرة على فكرته. السيطرة دي اللي بتخلي الاعمال اللي ما بيعملهاش اي حد تتعمل، الاعمال اللي هي انت بتستغربها، الاعمال اللي سيدنا حنظلة شاب فتي في عنفوانه وشدة شهوته وغلومته، وفي لحظة لا يستطيع المرء ان ينفك فيها عن الغفلة لا يغفل، يدخل بامرأته وهو وهي لوحدهما في بيتهما، وبعدين يقوم منادي المنادي يا خيل الله اركبي، يقوم سيبها وطالع، وكمان ما اغتسلش. ايه الاستجابة دي؟ قلب عجيب جدا. حتى عند المعصية اللي خلى سيدنا كعب بن مالك يجي له ورقة من الامير وهو في عز الزنقة، ما حدش بيكلمني، وبعدين انا اصلا امير قبل كده فليه وضعي وليه شأني، يجي له ورقة قد علمنا ان صاحبك قلاك وجفاك ولم يجعلك الله بارض هوان، الحق بنا نواسك، تعال عندي وانا احطك على كرسي العرش، يقوم يمامن بها التنور ويطلع على رأس 50 ليلة يقعد فوق سطح البيت، كل اللي مزعله ما فاته من حظه مع الله. عرفت بقى ازاي كان كف واحد فيهم بملء الارض من الذهب والفضة اللي انفقوا؟ احنا عرفت كان قدرهم ايه؟ عشان كان قدر الله في قلوبهم. قال بكر ابو بكر بن عياش: ما سبق ابو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثير صيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه. هو ده بقى تمام قول القلب، تمامه ان الانسان يبقى عنده قلب تام. فاكرين الخطبة بتاعت اللي فاتت بتاعت المثنى بن حارثة؟ ايه تعليل ان المثنى يمسك الجسر بايده؟ يعني ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ مسك الجسر وعد عليه الناس، لان الحقيقة ان كانت ايده كانسان مسك الجسر، لكن ايد قلبه كانت مسك العرش. خدت بالك من ثمرة الاعتقاد اللي لازم تبان علينا؟ نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم. هو ده الباب الذي بكى عليه الباكون. عشان كده تأصيل اليقين ايها الاخوة، تأصيل اليقين، ما حصل في قلب الجارية من يقين واجلال لله، فقالت الله في السماء، كان قولها غير قول غيرها، ما كانتش شهادة بناخد عليها اجازة، ده كان قلبها مفعم، فرأى رسول الله ذلك منها، شاف منها المعنى ده. عشان كده كأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح أن يكون لها سيد إلا الله. دي ما ينفع، دي بالذات ما ينفعش يكون لها سيد إلا الله، فاش تبقى أنت سيدها برضو. عشان كده قال له احتقها، سيبها. هذه المرأة مفعمة. عشان كده أمر يحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى دراسة، لأن كل الكبوات اللي احنا بنمر بها، الكبوات اللي بنمر بها، بنمر بها لأجل ضعف القلب عن القيام بلا إله إلا الله. زي ما هتسمع كده في اليقين ان بعض الشك يبوظ قلبك. طب ما احنا ايماننا ضعيف وهو ما حصلناش حاجة لحد دلوقتي، بوظ قلبك ده يبقى كفرت. يتلاقي الانسان يستحب الكفر، يحب يكفر، لو قلبه فسد تلاقي ايه؟ يحب المعصية شوية وبعدين يستحكم فساد القلب فيحب الكفر، يبغض التوحيد دغري كده. طب اذا كان الامر كده، ما احنا ما حصلناش كده ليه؟ عشان ربنا حليم، عشان ربنا طيب، عشان ربنا كريم. فكل ما ترجع ايه؟ يردك تاني. ما من يوم تصبح فيه تشرق فيه الشمس الا وتقول الارض اللهم اذن لي ان ابتلع ابن ادم فقد اكل من خيرك ولم يشكرك. وتقول الجبال اللهم أذن لي أن أطبق على ابن آدم فإنه أكل من خيرك ولم يشكرك، وتقول السماء اللهم أذن لي أن أمطر وابلا على ابن آدم فإنه أكل من خيرك ولم يشكرك، وتقول البحار اللهم أذن لي أن أغرق ابن آدم فإنه أكل من خيرك ولم يشكرك، فيقول الله عز وجل أنتم خلقتموه؟ فيقولون لا، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه، ذروني وعبادي، كش دعوة أنتم مني وبينه. بس ده بيتطول عليك سبحانك وتقدست، يدعون لك الولد ويبتدعون في دينك ويحرفون باسمك، ده بيتطاولوا عليك، ذروني وعبادي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أنا حطبه حعالجه، إن الله هو الطبيب. نسأل الله عز وجل أن يطب جراح إيماننا. عظم فهم الارتقاء بالقلب ده هو اللي خلى الناس أذهلت الناس يا أخوانا. لما بنقرأ عن السلف بننذهل، هم وصلوا كده إزاي؟ عمق فهمهم عن الله، تمام قول قلوبهم لا إله إلا الله، تمام القول ده التمام، مش نبرة الصوت والحنجرة وحقولها لك إزاي، ده هو قلبه اللي بيقول، ويستخدم في ذلك الحنجرة بقى والحاجات البدنية اللي بيستخدمها هو، لكن هو أذب اللي بيقول كلام ده لا يأتي إلا بعلم ثم جهد في تحصيل الأمر ده، بقى جهد أن يحصله الإنسان. رايح على البيت زنون المصري، داخل على الكعبة يطوف مع الناس والناس يبتهلون عندها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. والناس يبتهلون عندها، فوجد جارية تقول اللهم بحبك إلا وهبت لي قلبا، فقال لا يا جارية انقبضي، يعني سوف تقول احتشمي في كلامك مع ربنا، عيب كده تقولين بحبك، قولي بحبي، أنا أقول يا ربنا بحبك، إنما أنت عرفت منين ربنا بحبك؟ فقالت له يا ناعس يا بطال، بتقول لي ذنون المصري، بتقول له يا بطال، وانت مفكرني بقول كده من دماغي؟ ده انا عدت تفكر فيما اسدى الي من معنى الشيء. احنا بقول سورة النحل وعبد ربك حتى يتيك اليقين، اتى امر الله ان ابراهيم كان امة، كان امة شكله ايه؟ اقام التوحيد قانتا لله حنيفا، فاكرين الدرس الاخير؟ ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه، وده طلع الشكر في النهاية مركب على التوحيد الصحيح. عرفت ليه بقى أتى أمر الله في أول سورة النحل اللي هي سورة النعم، وسبحانه وتعالى عما يشركون، وبعدين شوية نعم وتأصيل التوحيد، وشوية نعم وتأصيل التوحيد تاني، وشوية نعم وتأصيل التوحيد تاني، مش هتشكر عدل إلا إذا قام التوحيد قائما في قلبك فأفعم به قلبك. قالت له يا بطال لقد أرسل إلي جندا فأتوني في بلاد الكفر وأنا كافرة فأخذوني معهم أسيرة حتى أسلمت بفضله، أفلا يكون على ذلك يحبني؟ ده خرج لنا كتيبة من عندكم، مش اتقطعت البحر والفافي عشان خاطري أنا، خرجها عشاني أنا أسلم، يبقى بيحبنيش؟ شايف الفهم ده؟ لا تشكر النعمة إلا على التوحيد، ولذلك غفل الناس عن النعم عشان خاطر ضعف التوحيد في القلب. اليقين بقى ثمرة القول، إن القلب لما يقول عدل لا إله إلا الله يقولك ده قول القلب، عمل القلب إيه بقى؟ هو ده اليقين والتوكل، والتلاقيه بقى عنده حاجة ما تصدقش. صوار جليس الرشيد، صوار جليس الرشيد هارون الرشيد، قال كنت أجلس عند هارون وأرجع إلى بيتي فأقيل، أقعد عند هارون الرشيد كده لحد الساعة 11:30 الظهر ولا حاجة، وبعدين أقوم مروح وأنا في السكة أصلي الظهر وأروح البيت، أنام ساعتين وبعدين أرجع تاني، أقوم بقى من النوم أرجع البيت أكل لقمة وأنام، وبعدين اروح اي من النوم اروح لرشيد تاني واشوف شغلي. قال فرجعت لأقيل فطار النوم من عيني. بقالي 20-30 سنة كده، مش معنى النهاردة طار النوم من عيني. وبحثت عن طعام فلم أجد ووجدتني جائعا، فخرجت على فرسي أطوف، وهو ماشي قاعد يلف بالفرس ما اهتداش لحاجة. قال أطلقت لفرسي العنان وانا ماشي اشوف لي اي حاجه بقى اكلها، اي حاجه اشربها، بعدين مش عايز انام فاتمشى اقابل حد اكلمه ولا حاجه بدل ما انا قاعد يعني. والفرس مش هاديه خالص، في حته ماشيه تلف بيه تلف تلف لحد ما دخلته في حته كده ما بيروحهاش. بص لقى واحد بائس جدا، فقال يا عبد الله مالك؟ قال سلب مالي وبيتي واستدنت ولم استطع ان ارد الدين، فتذكرت أنه قد كان صاحب لأبي يقال له سوار، وكان صاحبا له خدينا، كانوا أصحاب أوي وحبايب أوي، فقلت أذهب إليه لأستعين به على مالي على ديني. ولازلت أبحث عنه حتى تعبت، بعد بدور وتعبان وحقوم أبحثه فلسه قايم رح صور. قال له إيه؟ قال اجلس، بس خد بالك الكلمة دي بقى، قال له اجلس فإن الله قد أطار النوم من عين سوار وجوعه حتى أتى به فجلس بين يديك. شوف فهم الموقف ده، مش ممكن الواحد يقول إيه سبحان الله، شوف المقادير يا أخي، والله حاجة عجيبة جدا إن أنا لقيتك فعلا حاجة وتلاقيها عدت كده عليك. ده التاني دايما منبهرين بالتوحيد ومندهشين ليه؟ عشان كان العمل على ده، كان العمل على هذا الأمر. تأصيل اليقين أيها الإخوة اللي هو شيء من جملة قول اللي هو شيء من جملة إيه؟ أعمال القلوب، عمل القلب، من جملة عمل القلب تأصيل اليقين. إيه اليقين؟ قال أهل اللغة اليقين هو العلم وزوال الشك، ويقال استيقنت بالشيء أي علمته وتحققته. انا عايزك بقى طول ما انا قاعد اقول لك كده وانت في دماغك ايه؟ من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلب، مستيقنا بها قلب. هل علمت التوحيد وتحققته؟ تحققته بحيث صار يقين منافي للايه؟ للشك. عارف منافي للشك يعني ايه؟ يعني بيخليش شك خالص في الخالص. ده كلام أهل اللغة. شوف أهل الصلاح بيقولوا يبقى. قال التهانوي رحمه الله اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق، أي الذي لا يزول بتشكيك المشكك. مفيش حد يطمع أبدا يشككني في ربنا أبدا، ولا يشككني في ديني، ولا يحول ولائي عن ديني أبدا. يقول فالجنة والنار والموت مخلوقون لله عز وجل وهم موجودون الآن، ومع ذلك هل أفعالنا تؤدي إلى يقين القلب بهم؟ يعني أنت دلوقتي مش من جملة عقيدتك مؤمن إن الجنة موجودة ولا لسه ربنا سبحانه وتعالى هيخلقها؟ موجودة مش كده؟ طب إيه بقى دليل إن الجنة موجودة؟ النبي عليه الصلاة والسلام مش قال لنا عليه الصلاة والسلام أدخلت الجنة؟ يبقى موجودة. قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، فبينما هو يصلي صلى الله عليه وسلم إذ مد يده، فقالوا يا رسول الله رأيناك مددت يدك في صلاتك، فقال عرضت لي الجنة فمددت يدي لأخذ قطفا من عنب، ووالله لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لو طلعت القطف ده من الجنة وحطته لكم كنت عايز تاكلوا منه لحد ما الدنيا تخلص، وانت تاكلوا من قطف الجنة دي. وقد رأيت النار فما رأيت شيئا قط أفظع منها، فظيعة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. يبقى ده موجود، يعني احنا مؤمنين الجنة موجودة والنار موجودة. طب الموت موجود؟ طبعا ده احنا كل يوم بقى بيقول لك تعالى صلي على جنازة، صح ولا لا؟ يبقى موجود. أما انت مالك مش خايف ليه كده؟ عشان اليقين. بيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: الرجل يسرق ويعلم أنه ستقطع يده، فلما يسرق؟ قال: لضعف تصوره. يعني عارف لو هو قاعد الحرامي مع نفسه كده وقاعد يبص الكف في ايده اليمين كده، بيقول له: شوف انا قاعد بمسك كوبايه الشاي وبشرب، لو انا حد مسكني بعد السرقه هيحصل ايه؟ هيقطعوا كف ايدي. حاجه اشرب بقى باليمين مش هعرف هروح ايه؟ هجيب بالشمال، ولسه بقى معلش مش متعود على شغل الشمال دي، فحاجه اشرب بقى وقع على نفسي زي العيال الصغيره، وبعدين همشي في الشارع في المنطقه هيقولوا حرامي، لانه مفيش حد بتقطع كفه كده الا ايه؟ الا الحرامي. فيش الا كده، فكمان هتبقى فضيحه. عارف لو قعد تصور ده كويس وهنتبهدل بقى، عيلتنا بقى تتسب ويطعنوا فيهم ويقول لك عندهم حرامي وابو الحرامي وام الحرامي واخت الحرامي، وهتتجوز بقى اختي ازاي والبنت بنتي هجوزها. عارف لو فكر كده مش ممكن يسأل. انما كل الموضوع ان ما عندوش تصور. لو جيت سالته قلت له: انت هتقطع ايدك؟ اه هتقطع ايدي صح. كنت عارف يعني الحكم ده؟ اه كنت عارف الحكم ده، بس ما كانش هو اليقين ده بقى، انه مش مستيقن بيه. هي نفس القضيه كده، ان انت مش مستيقن بالجنه والنار حق اليقين، فلذلك مش باين عليك. قالت ابنه شداد بن اوس صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، قالت: كنت ارقب ابي، فكان اذا اوى الى فراشه لا يمكث عليه، يتقلب كحبه على المقله. عارف لما بتيجي تحط، عارف السجق ما تاكلوش عشان لحمه مستورده، عارف السجق لما تيجي تحطه كده في النار يعمل ايه؟ من شده خبطه الزيت مقدوح، فيفضل يجي كده ويجي كده لحد ما ينفجر من داخله. هي بتقول: انا ابويا كده، شداد رضي الله عنه، يخش ارقبه وهو نايم، ابص الاقيه يجي على جنبه اليمين وبعدين يجي على جنبه الشمال، يقعد بقى دي على خده ما نمش، ينام على ظهره ما نمش، يجي على جنبه اليمين ما نام، لحد ما يروح قايم قاعد، ثم يقوم فيتوضا ويصلي. طب بعد ما بيصلي يصلي تاني، طب بعد ما بيصلي تاني يجي السحور يقعد يستغفر، وبعدين ياكل له لقمه ويصحى صايم، او لو ما كانش هيصحى صايم يبقى ايه؟ خلاص يروح يصلي الفجر، وبالصبح بقى خلاص شاف حياته ما بينامش كده. فلاحظت الموضوع ده فقالت: يا ابا لا اراك تنام. فلا نص كلمه، قال: يا بني أطار ذكر النار النوم من عين أبيك. كل ما نام افتكر كده ان النار نار. بعض السلف بيقول لك: نام حلم بيوم القيامة، فضل يفكر في يوم القيامة فنام حلم بيه قام شعره كله شايب. جزاء في الحلم. تصور ده لو أمال بقى يوم ترونها هتشوفه بعينيكو، يوم ترونها هتشوف بعينك، ساعة ما ترونها بقى تذهل كله مرضعة عمها. هتلاقي بقى لا الست عارفة ابنها، ولا الحامل عارفة في بطنها ايه، ولا اللي في بطنها عارف يستقر فين، سقط. ونسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم. فضعف اليقين او ده اول امر يخلي الواحد يرجع لنفسه، ما النار موجودة صحيح، امال انا مالي ماشي كده عادي. كان سفيان الثوري اذا اوى الى فراشه نادى: النار النار، ثم يقوم يتوضأ يختلط دمعه بالماء، يفضل دموعه نازله وهو بيتوضا يختلط بميه الوضوء بدمعه على ايده على هدومه، ثم يقوم فيصلي فلا تكاد تسمع ما يقول من كثره بكائه، ويقول: اللهم قد علمتني غير معلم، يا رب انا جاهل ما اعرفش حاجه، كل ما اسالك ان تزحزحني عن النار، بس نفسي بس بخش النار، نفسي بس نفسي. ده يقين بالنار بوجودها، وكذلك يقين بالجنان، عشان برضه ما يبقاش الصوره قاتمه جدا عندنا موضوع، لا برضه يقين بالجنان، يقين بالجنان. انه ال عبد الواحد بن زيد بيحكي عن رجل كان معه في القتال، قال: فنام فرايته يمد يده الى شيء، شاب يمد يده الى شيء، فاخذت انقذه واقول: يا غلام انت بتحلم؟ حاسس ان في كابوس ولا حاجه؟ قوم قوم. فلما قام أخذ ينظر حوله، فقلت: مالك؟ قال: أين هي؟ قلت: ومن هي؟ فجاءت تقول: هي دي بقى طلع حلم يخسرة. قال: لقد رأيت يا شيخ الآن جارية، فمددت يدي إليها، جميلة جدا ما أقدرش أصبر عليها، مددت يدي إليها فقالت: ليس بعد، أنا لك ولكن ليس بعد، بقي إلى وقت الزواج، استنى شوية ساعة دورة جدا بعد الظهر انت هتيجي. قال: وما هو الا الزوال، يا دوبك صلينا الظهر حتى تصافت الصفوف، لأن الناس بتصف الصفوف خلاص العدو بيهجم اهو. فرأيته يقاتل قتالا ما رأيت قبل ذلك قط. ليه بقى؟ قصد الجنة قدامه، ما شفتش كده بيرمي روحه. فلما كنا من آخر النهار وجدته في الرمخ الأخير خلاص بيموت، فأوصاني ومات رحمه الله. وقود الجنة والنار أيها الإخوة واليقين على ده، يوقود محتاج ان انت تاخد لك وقت، خد وقت بقى. انا مش عايز ان انا بضرب لك الامثلة ده عقدك ولا عقد روحي طبعا، لكن عايزين ناخد وقت. يعني ايه اخدنا النهاردة الموضوع ده اليقين، استثمر بقى الوقت من النهاردة وانت طالع في ايه، في ان يعظم يقيننا على الجنة والنار على اليوم الاخر يعظم. قال ابو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة اوجه، يقين خبر ودلالة، ويقين يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة. فأما يقين الخبر فهو الوثوق بالمخبر وتصديق الخبر. انت عرفت النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ واثق فيه، مش واثق فيه عليه الصلاة والسلام، واثق فيه، ده يقين. ده شق من ايه؟ يقين اسمه يقين الخبر، ان اثق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الكعبة ستهدم، لكن اخبر ان الشام، ان بيت المقدس ما قالش هيهدم، مش كده؟ وقال عمار بيت المقدس خراب المدينة، وخراب المدينة خروج الملحمة، مش كده؟ خراب مكة. يبقى انا عندي النص بيقول ايه؟ ان بيت المقدس هيعمر مش هيخرب. يبقى لما يقول لك حافظين 99% من الانفاق تحتيه وخلاص هيقع، انا اعمل ايه بقى؟ ولا تهز. ليه؟ مش هيقع. طب افرض وقع يبقى هيبني تاني، مش هيقع مساله ان اندثر يعني. طب ليه؟ لان النبي قال كده. طب بس تعالى بس ندرس، اصل بص حط المسبار وشوف من تحت اللي عمله. يا عم انا ماليش دعوه الكلام ده، طالما النبي قال انا لا اشك فيه عليه الصلاه والسلام. عشان كده لما كان طلع من كام سنه كده حد وقال لك يوم مش عارف ايه هينزل على جنبه المسجد الاقصى، كان في خطوه اسمها الاقصى لا يهدم، لن يهدم. قلت فيها: ولو استيقظنا يوما فوجدنا المسجد الاقصى لا سمح الله على شقه مائلا لقلنا صدق رسول الله وكذبت اعيننا. صح ولا لا كده؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق، وصدق الله ورسوله. ده يقين خبر وثق في النبي عليه الصلاة والسلام، واثق فيه عليه الصلاة والسلام. وأما يقين الدلالة أو الدلالة فهو الوثوق بالمخبر، وعلاوة على ذلك يستدل له على التيقن بخبره. في أخ تيجي تقول له ممكن المسجد الأقصى يهدم، يقول لك لا. تقول له ليه؟ يقول لك أنا سمعت الشيخ في الجامع بيقول إني عمار بيت المقدس، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كده، فلا يمكن يهدم أبدا. لكن لما تيجي تكلم طالب علم بقى تقول له هو ممكن يهدم، يقول لك لا. تقول له ليه؟ يقول لك أخرجه الترمذي بسند حسن. وقال المبارك فوري رحمه الله: وهذا دلالة على أن المسجد لا يهدم. وقال فاخد بالك من ده، فيقوم إيه ياخد الخبر، مش بس واخده ده كمان بإيه بيستدلله عشان تعرف فضل العلم. تيجي بقى المسألة كده، أن الواحد يقعد يسمع الأول، أول العلم سماع، وبعدين يستدل يروي، يبدأ يروي يستدل لما هو عليه، يوصل بقى للمرحلة الثالثة اللي هي يقين الإيه بقى؟ المشاهدة. المشاهد. قال: وهذا فعل القرآن مع العقائد والنبوات إلى غير هذا. إنه بيجيب لك أدلة على فساد العقيدة وعلى نجاح عقيدة أخرى. صح؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ممكن اعبد حد كان بياكل، اللي بياكل يبقى معوز عنده فقر. يعني انا بدلوقتي قاعد دلوقتي، انا دلوقتي واكل جرجير قبل ما اجي، ولا عشان كده اتاخرت، فجاي قاعد احلم بقى وانا جاي، اما لو يعملوا لي شويه شاي ويطلع حلو كده. ايه ده اسمه ايه؟ العوز. محتاج ان عم عبد الله يعمل لي كوبايه شاي، صح ولا لا؟ استرت تقيله شويه، محتاج لده. ده اسمه عوز، فقر. عشان كده كان الزواج ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم. ايه دلاله الزواج على الايه لله عز وجل؟ فقرك وفقرها. انما المراه تحتاج الى رجل والرجل يحتاج الى مراه، عندها يثبت التوحيد ان الله لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، ما يحتاجش سبحانه وتعالى. الراجل بيقول له بعد ما اسلم، يا دوبك لسه مسلم، وبيقول لهم كده الناس اللي كانوا سبب في اسلامه، بيقول لهم هل ينام ربكم الذي دللتموني عليه؟ فقالوا لا، سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوم. قال يا عبيد السوء، لا ينام سيدكم وانتم تنامون. شفت اللقطه دي بقى جامده دي جدا على فكره. قال لك يعني سيدك صاحي، المفروض تبقى صاحب خدمته، مش انت عبده، تبقى صاحب خدمته، سيدك صاحي. يوم ما تعرف انت ان ربنا لما من علينا بالنوم كان ايه؟ كان نعمه من الله ان يخلينا نايمين. والا الصح ان طول ما السيد لا ينام يبقى العبد، يبقى العبد كمان لا ينام، يسهر في خدمتي. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم. فاذا امعن في هذين، لو امعن في القسمين دول بتوع اليقين، انه يسمع عن اليقين وبعدين يستدل، يتعلم يطلب العلم فيستدل اليقين. بس يشوف بيقول ايه، فاذا امعن. اذا امعن في ده يعني تفضل عارف لما تقعد تستعمل الادله كده. يعني انا لما قرات بصراحه قول القرطبي لما بيقول ايه، لما بيقول في تقدير محذوف في افرايتم لات والعزى، هل رايتم اخزر، قلت ايه النفس بتاع القرطبي ده؟ النفس ده ناقص قوي من عندنا انك تتعامل كده مع الكفر. شوف القرطبي بيقول ايه، اخزر. هو في تقدير محذوف خلاص، هي اللغه العربيه بتقول كده، بس اللي عبر مين؟ القرطبي نفسه. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا معايا ولا ايه؟ هو اللغه العربيه بتقول في تقدير محذوف هنا، افرايتم لات والعزى، كانك عايز تقول ايه، مالها يا رب، مالش. فلما ما فيش ايه، فاهمين، في تقدير محذوف يفهم، يفهمه اصحاب اللسان، والحاجات العظام جدا تضمر ما تتقالش. فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. الله. فاذا جاء اجلهم عذبهم بقى، ما الناس اللي هي ما بتشكرش، ما قالش. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، هنجلده، ما قالش، فهو جزاؤه. عشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين الغموس يغمس صاحبه في النار، بس كده. طب جزاؤه يا رسول الله؟ ملوش كفاره، تتوب. ليه؟ لانه كبير جدا، مصيبه. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. التقدير المحذوف ده لما بيعبر عنه القرطبي بيعبر بموجب اعتقاده هو. التقدير المحذوف يدل على الذم. ايه هو الذم؟ راح القرطبي معبر بقى، هو ده النفس المفتقد بصراحه، مفتقد جدا دلوقتي، ان في شيء من التعاطف مع اللات والعزى. عايز يعني تقول له الاستاذ مناه والعزى هانم، تحس ان في حد عايز يكلمهم بالشكل ده. ومن يهن الله فما له من مكرم. عشان كده قال لك ومناه الثالثه الاخرى. ايه مناه الثالثه؟ ايه الثالثه دي؟ بيقول لك العرب لما تيجي تقول على حاجه مصيبه يقول لك ثالثه الاسافي، هو دي المعنى. مناه الثالثه يعني ايه؟ مصيبه مناه، يعني مناه الثالثه الاخرى. هو ايه ثالثه الاسافي دي؟ لما كانوا يجي العرب يعملوا قدر فيه لحمه عشان يسخنوا لحمه، اسمها ايه؟ يسلقوا اللحمه، عشان يسلقوا اللحمه. بس قليله، الواحد نسي بتتسلق ولا ولا بتتشم دي، ولا بيحصل لها ايه بالظبط؟ نسال الله عز وجل ان يطعمنا واياكم في الدنيا والاخره. شوف يجيب القدر كده ويحط فيه اللحمه، عايز يروح حاطط هنا حجر، ده اسمه ايه؟ اسفيه. وهنا حجر اسمه اسفيه، وهنا حجر، ثلاث احجار عشان يسمح للاكسجين انه يخش والحاجات دي. طب لا حجرين بس، ما بقاش الثالث، يعمل ايه؟ بيقول لك كان يجي عند الجبل ويروح حاطط حجرين ويسند الثالث اللي هو ايه؟ الجبل، فلما بقى في مصيبة قد الجبل بيقولوا ايه ثالثة الأسافي، هي دي الرقم ثلاثة لما يجي يقول لك ايه ثم ثالثة الأسافي انه قال كذا، ليه بقى الطمة بقى الحاجة جامدة جدا. فكان ربنا سبحانه يقول لك شوف بقى. والمصيبة بقى الكبيرة مناه، جايبين شوية شجر وحاطين فوق منه بيت والعالم قاعدة تطوف حواليه، هذه مصيبة سودة، يخلقك بعقلك ويفضلك ويكرمك وفي النهاية تعبد حجر، كأن ده ذم هذه الآلهة. هو ده الإمعان أيها الإخوة، إنه تمعن في إجلال الله وتمعن في تحقير ما دون الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وبعدين إيه بقى؟ ويخوفونك بالذين من دونه، من دونه الشيخ ما حفظه الله يقول لك إيه، يقول لك من دونه كل ما دون الله دون، دون يعني سافل صائط واقع ملوش لازمة، دون خوفكش. قال له أتخوفني بالروم؟ فكر إن أنا كده، والله لو وجدت أن الأشقر برئ من مرضه وأضعفت علينا أعداد الروم، إن المخذول لمن خذله الله، مش عشان هم كتير، ده المخذول اللي ربنا بيخذله، والمنصور بقى لكل شوية دي كده اللي ربنا بينصر، هي دي القاعدة الصحيحة. فإذا أمعن ربنا يخليك عم، اللهم اغفر لعم عبد الله، قول لي اسلوب الشحاتة اللي انت، كنت خليت القديمة مش عاجبك حاجة أبدا. فإذا أمعن في يقينين يا إخوة، اليقين اللي هو الأول اللي هو إيه الخبر، واليقين الثاني الدلالة. فإذا أمعن في الاثنين، خبر عنده خبر بس سمع حديث بس، الدلالة استدل بيقولك الحديث ده فين وموجود فين والآية إيه والمفسرين قالوا إيه والعلماء قالوا إيه، استدل وانتفع بعلمه في ذلك. لو الاثنين دول أمعن فيهم يروح طالع لحتة بقى ليقين المشاهدة، بحيث يكون المخبر عنه، المخبر، المخبر ده إيه اسم مفعول، المخبر عنه اللي هو اللي انت اللي تقلك عليه بقى الجنة والنار اللي انت أخبرت عنهم، الذي الله وقد أخبرت عن الله عز وجل، بحيث يكون المخبر عنه كأنهم يرونه بأعينهم. ومن ثم قال عامر بن عبد قيس لو رفع الغطاء ما ازددت إلا يقينا. عامر بن عبد قيس، عارف عامر بن عبد قيس؟ عامر بن عبد قيس من سادة التابعين العباد، كانوا يسمونه الراهب لكثرة عبادته. واحد بيقول له في مرة انت بتصلي، وانت بتصلي تذكر ما نذكره في صلاتنا، وانت واقف بتصلي كده ممكن تفتكر، احنا احيانا كده عدى علينا ايه، عايزين نعمل حاجة، عايزين نسوي حاجة، عايزين نتوف الصلاة ونسرح، يعني بيحصل لك كده. قال لي ان تختلف الاسنة في ظهري احب الي من ان اذكر شيئا من هذا في الصلاة، قال له انا اموت واتقطع ولا نيجي اعمل كده. عامر بن عبد القيس بيقول لو رفع اليقين، لو رفع الغطاء رأيت نظرت الى الله كده ما ازددت الا يقينا. كان عجل انا عندي ايه، عندي يقين اصلا. عشان كده بيقول الذهبي في السير كانوا ماشيين مع عامر في سفر، وهم ماشيين طلع لهم اسد بين جبلين، فاحجم الناس ومشى عامر، الناس كلها وقفت مكانها وفضل عامر ولا كانه شايف اسد ولا حاجه، فلما التصق ثوبه بشعر الاسد وقف كده لحد ما الاسد بقى زي الترابيزه كده، التصقت الجلابيه بشعر الاسد، رفع رجله ووضعها على متنه حتى برك، راح الاسد نازل خلاص وهو حط رجليه على وراح معدي ومشي. فطبعا اللي واقفين حصل لهم اسهال مزمن، حصلت ازاي دي؟ عارف ابو الحسن الزاهد لما احمد بن طولون جاب له اسد وجوعه والقصه دي، فالناس اللي قاعده لما شافوا كده ابو الحسن الزاهد لا الاسد طالع يجري عليه كده، راح متجه للقبله الله اكبر وراح مصلي. فالاسد كان بيجري جامد قوي قوي جعان، فبيجري بقى باين عليه الجوع، وبعدين بص لهم شويه شويه بيتمشى، بدا خطوته تقل تقل تقل لحد ما جه ماشي، وقام واقف جنب ابو الحسن الزاهد، وقام قاعد جنبه واحدث مواء الاسد نونو. والله حصل، والمصحف حصل الكلام ده، كتبنا ده كتبنا سير اعلام البلاء، مش كتب يعني تصوف ولا كلام فارغ، ده كتب السند يعني. فالناس اللي قاعده قالت ايه؟ قالوا هذا شيء من السحر تعلمه ابو الحسن تسحر به الاسود، انك تتجه للقبلة وتقف كده هو كده ده سحر. انما الناس مش مصدقه, مش ممكن يكون حصل كده, مش ممكن يحصل زي ده. فالناس برضو بقى كده مش مصدقه في عمرو بن عبد القيس, انت عملت كده ازاي؟ قال لهم السر. عارف ايه هو السر؟ قال استحييت ان يطلع الله على قلبي فيراني اخاف من شيء دونه. كسفت ان ربنا يراني خايف من حاجه غير ربنا, فاعتمدت على الله ورحت داخل على الاسد. عشان كده يا اخوانا بقول لك اذهلوا العالم. تعرف المعركه بتاعت لما دخلنا على المدائن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه, كان شوفي بقى خلاص بعد القادسيه, ودخلنا على المدائن راح مطلع سريه بين يديه عليها ابن اخوه عتبه ابن ابي وقاص, راح مطلع السريه مشيت بين يديه, مشوا بين يديه, بصوا لقوا الفرس فتحوا الابواب وخرجوا عليهم اسد ابيض خالص. الاسد ده حتى الى الان بيقولوا نادر جدا وجوده, يعني الاسد ده كانوا مدربين على القتال. فطلع الاسد انطلق فطلع الاسد انطلق عليهم, والفرس بقى يختالون خلفه. احنا بنحسم المعارك بالاسد ده لان شكل الاسد مخيف واصل الاسد, يعني هو جري على الاسد راح نزل وجري عليه. صار بقى اسد بيجري ده وده ايه وده بيجري عليه زي ما ده بيجري عليه بالظبط كده. فلما التحم ضربه ضربه في راسه بلغ السيف بها الى لهواته, دخل فلق الجمجمه وراح داخل لحد الايه لحد الغليغ, عارف اللوز, دخل لحد اللوز كده. فسقط الاسد, تقال خيمه عظيم تقول خيمه عظيمه نقضت, كان كان في خيمه وراح تشيل المسمار من فوق, راحت ايه الاسد من كبره نزل زي الخيمة كده. فلما أقبل تهلل له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, فأهوى سعد ليقبل رأسه, فأهوى هاشم ليقبل رجله. خاله بقى وسعد بن أبي وقاص, اللهم اجمعنا بسعد مع النبي صلى الله عليه وسلم, ازاي هجموا على كده؟ ده بيجيش كده, بيجي من ايه؟ استحي من الله ان يراني اخشى من ايه, من برضه كانوا بيحكوا عن عمر المختار حصل معاه كده, راح مدي للاسد طلقه, راح الاسد ما تعورش, قالوا هيموتنا كلنا دلوقتي, راح بيجري عليه عمر المختار كمل, مع ان الحاله دي المفروض ما تقفش قدامه لانه بيكون اعقر, راح مدي له طلقه كمان موته. فلما سقط ميتا تعجب الناس وفضلوا يضحكوا بقى. لما راحوا بقى في المدرسه, عندهم مدرسه سنوسيه بقى, راحوا بقى يضحكوا مع بعض, فقالوا ده عمر المختار وقع الاسد قتله. فقالوا له احكي لنا ما حدث. فقال وهل يفتخر المرء بقتل كلب؟ هو الاسد ده من من من مما يعبر به في اللغه ايه؟ كلب. فقال وانا افتخر اني قتلت كلب, وما رضيش يقول له. يحكي بعض السلف حصل معاه نفس الموضوع. الكلام ده كله بعث ايماني ايها الاخوه. المهم لو حصل له الاثنين دول بقى بيبعث يرى بقى بعد كده المخبر عنه الجنه والنار والكده, كانه يرى الله عز وجل, كانه يرى الجنه والنار بعيني راسه. نعم المدائن لا بعد القادسيه دي كانت بين يدي, والقادسيه كان سيدنا سعد بن ابي وقاص ايه ما حلفش فيها قادسيه مش كده, لانه كان ايه كان عنده دماميل, كان عنده خراريج طلع في ظهره كله الى مقعدته رضي الله عنه. ما حاربش, طب ما حاربش مالك فين؟ كان فاتح باب القصر بتاعه شيخ زي ما يزيل عليه الشيعة نسأل الله عز وجل ان يلعن الرافضة. والراجل اللي مات اول امبارح ده عارفينه؟ على الاسف اسمه سمير, سمير القنطار, نسأل الله عز وجل ان يلعنه وان ينتقم منه. الراجل ده اوعى يغرك, احنا كنا في التوحيد ايه اللي ودانا الحاجات الوحشه دي؟ اوعى يغرك انك تلاقي جهات قاعده تنعيم, دي عالم ما عندهاش يقين في الله مع الاسف الشديد. فعشان كده قاعدين يجروا ولا الرافضه في كل حته, يقول لك ما حدش بس بيساعدنا الا الايران وحزب الله, عشان كده يذكروا ده. انما ده ابدا ده ابدا ما يكونش على اشلاء الصحابه ابدا. عارف الراجل ده؟ ده صاحب مجزره الحوله. خش بقى كده على النت لما تروح النهارده عشان تشوف حاجات ما تخليكش لا تاكل ولا تشرب ولا تعرف تعيش. الراجل ده كان بياخد شوية المسجلين والحرامية والشبيحة ويروح واخدهم وداخل دخل على الحولة بالسواطير ما سابش حد سابش مفيش أسنان كانت بتقف في وشه يعني مثلا ايه تموت الرجالة والنسوان لا والعيال لا مفيش الكلام ده قتل كل من لقي. ولما جاء الهالك نوري المالكي عشان يكلمه حب يعرض عليه الأمر قال له احكي لك بقى بطولاتي في الحولة فقال له حكاية كده قال له انا دخلت على أسرة قتلتها جميعا فتعلقت طفلة برجلي وفضلت تقول لي ما تقتلنيش يا عمو فقلت لها وش اسمك فقالت له عائشة فقال لعن يلعن أبو اللي ما يقتلش شقفتك ثم ذبحتها. يوم المجرم التاني يضحك له هتلاقي انت بقى حد هيطلع يقول لك والرجل الشهيد اللي مش معانا زي ما قالوا على الرجل التاني المجرم عماد مغنية فاكرين قال لك برضه نفس القضيه الرجل الشهيد خد بالك تقعد كده تبري القناه تجيب بتاع شجر وتبريه وترجع زي زمان كده هو يهدفك بالصاروخ وانت تديله بالحربه كده ولا انكش تنصر على الله ورسوله واوليائه. وده اصلا كمان تقنين للايه كانه ما عملش حاجه وانا بقول ده راجل محترم يبقى الناس دي كانت المفروض تموت ولا لا فكأنك تدعم هذا هذا النمط اللي قتل به الناس دي. نسأل الله عز وجل أن يلعنه ويلعن الرافضة. فيقول لك إن سعد بن أبي وقاص الرافضة بيقول لك هو دليل هو كان فين التاريخ بتاعك الطبري هو بيقول لي الطبري بيقول إيه بيقول إن سيدنا سعد كان قاعد في القصر قل له كمل بقى ما كانش قادر يقعد على الفرس رضي الله عنه راح جايب سرير حطه في الشرفة بتاعت القصر اللي يبص على الغزوة كده على الأرض اللي فيها المعركة وقام نايم عليه على بطنه كده وقال لهم افتحوا باب القصر ومحدش يقعد معايا خالص كله يطلع يحارب محدش معانا مراته بس. قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه ولو دخلوا عليه يومها لو عدوا كده وحد دخل القصر لاخذوا سعدا رضي الله عنه قبضا باليد كانش هيحتاج حرب لانه هو مش قادر يقف. تصور انت الواحد ربنا عافينا وياك بيطلع له خراج تبص تلاقيه مش قادر يتكلم من الوجع مش قادر يقول اه حتى احيانا من شده الوجع ده بقى كل ظهره خراريك ومع ذلك فتح باب القصر لشجاعته رضي الله عنه. انما كان بقى بعد كده الايه بعد كده فتح المدائن كان هو شوفي وقادها رضي الله عنه. يصل الامر الى هذه الايه اخواننا بيصل بقى ايه لما تيجي عندك اليقين تمعن في يقين الخبر ويقين الدلاله تطلب العلم عدل تقرا الوسطيه زي الناس نرى بقى ما يبقاش بقى موضوع معلش انا بقول الكلام ده كتير ولان ده نمط تاريخي فمعلش محدش يزعل من ده ان انا يعني انتم تعلمون اقدر الرجال لكن ده نمط لازم ننبه عليه مهما كان. مفيش حاجة اسمها الكتب اللي بتخلص كل يوم والتاني دي مفيش كده. الشريعة بتأخذ على مهل عشان تتهضم مع العمل لازم تاخد كده توحيد خد الربوبيه روح بقى عيش مع الربوبيه امشي عيش مع الربوبيه. امبارح لفت نظري كده بعض الاخوه حطت على الصفحه بتاعته بيقول طلعت قال له خد الصوره دي طلعت في البلكونه بالليل لقيت القمر فصورته هذا الذي هام به العشاق والمحبون والعباد راح مديله صوره اما طلع اللي يلفت نظرك كده انك تطلع ما تبصش في بقى لك قد ايه ما تطلعش في البلكونه بطلع كل يوم ده بقى لك قد ايه ما بصيتش في السماء اللي بتطلع كل يوم بتبص فين تتعلم الربوبيه تبقى كده. يبقى هو دي بقى الحاصل من العقيده الوسطيه مش ان انت خدت اجازه ومشيت عايزين نبطل ده قلت لك قبل كده اقراوا يا اخوه من الاسباب في سقوط الدوله العثمانيه سرعه الاجازات دي والعلم القشري ده الكتب المعاصره المعاصره وبعدين تطلع منه تطلع في كتاب معاصر ثاني وتطلع منه كتاب معاصر ثالث نسيت تاصيل السلف فضعف العلم بقت تنزل الحوادث لا تجد من يفتي فيها فهمت. فإذا أمعنت بقى في اللي انت خدته في العقيدة ده لو أمعنت فيه هتصل كأنك ترى كأنك شايف بعينك. يقول لك إبراهيم النخعي كان إذا قرأ آيات الولد أخفض صوته حتى ما يكاد يسمع. يبقى ماشي كده قاعد معلم صوته كده بالقرآن عادي خالص وبعدين بقى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وماشي بقى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هو ايه الرتم ماله نزل كده يا سيدنا ابراهيم كده مره واحده ف فيسأل فيقول أستحي من الله عز وجل. يقولوا كده على ربنا كسر. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها بصوته عادي الجهوري وما ليت في ايه اصل احساس اخر. ما تقدرش تقول ان ده ايه ان ده غلط. ما اقدرش الزمك انك تعمل كده. بس عايز اقول لك هو ايه اللي خلى ابراهيم عمل كده؟ انبعاث القلب. هو ده القلب المفعم بالتوحيد فبحس بشيء من الحياء اللي خلى عمرو بن عبد القيس قال اخاف من اسد قدام ربنا كده يشوفني وانا خايف من اسد خايف من كلب حيوان مش ممكن ابدا. فده اللي خلاه ايه اللي خلاه يمر انبعاث القلب بمعاني الاعتقاد. ده اللي خلى حوادث لقاء الانبياء مع اقوامهم مع الكفار من اقوامهم حوادث حديث القران. صح حديث القران. شوف مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في ايه من الايات اللي ذكر فيها لقاء سيدنا نوح مع مع قومه قال الله عز وجل فأجمعوا أمركم. سيدنا نوح قال الله عنه كده فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظروني. قال لهم أنت زعلان مني في حاجة؟ زعلان منك. لما بقى أجمع بقى أنت وناسك واللي وراك وكلكم وخلص استناش ثم اقضوا إلي. شوف عايز تعمل إيه ولا تنظروني. طب الجرأة دي جت الشجاعة دي جت كده زي تقف كده تقول العلة ايه؟ ان وليي الله لان وليي سبحانه وتعالى وليي فهو ناصري. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى قوما يبص يلاقي جيش كده وقف قدامه ويشتد عليه واحنا عددنا وعددنا يقول اللهم انت عضدي وانت ناصري. انا انما انت الذي ترمي مش انا وانت الذي فهم انتصر بك واهزمهم بك. انت عضدي وانت ناصري بك اصول وبك اجول وبك احاول. حد يمعن في ده ويتغلب بقى؟ شو سيدنا ابراهيم مثلا ليه قال الله عز وجل عنه وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. طب هيرجعوا كلهم عليك بعد كده ما لا حاجه خالص يتعلق على المنجنيق فياتي سيدنا جبريل والقصه كما تعلمونها يقول له ان كان منك فلا لا ولا ما يضرني هؤلاء. وقال الله عن موسى عليه السلام فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. أنت تفكر كده أن أنت مدرك إنما أنا لا أنا في كنف الله. قال كلا إن معي ربي سيهديني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نجا أو صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل وطول الامل. انت عارف البخل؟ ابن تيميه بيقول هو البخل زي الفرار في الزحف كده. والواحد خاف اللي خلاه فر من الزحف انه ايه؟ انه خاف. ده ما خلاش طلع الجنيه من جيبه انه ايه؟ انه خاف فرته. قال له ما لحقك العيال منين؟ فخاف. نفس العله. وكان صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لما رجع من الطائف ومليان دم بقى ومليان سيدنا زيد بن حارثة شافه كده اتصدم ما هذا يا رسول الله؟ قال عساه أن يكون خير خير خيس خفس. ده لبن لما يأتي بعده من الرخاء إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. يعني وانت بتدعى ربنا سبحانه كده كأنك ترى. طول ما يقوى اليقين في القلب. بعض إخواننا لسه بيحكي لي من أيام كده يقول كنا في محنة شديدة وبعدين حد راح واقف قال اللهم أمطر علينا السماء. قال الإخوة نفسي المطر تمطر. يا عم مطرت إيه الدنيا حر بس أنا نفسي المطر تمطر. هو كأنه عايز يقول لهم إيه بس ربنا قادر. يا عم الدنيا راح قايم واقف على حيله واستقبل القبلة قال اللهم إن كنت قد رضيت عنا فأمطر علينا السماء. الاخ بيقول لك هو قال كلمتين دول وراح قاعد استقر قاعد كده فضلت تمطر ساعة 60 دقيقة ففرحنا بمطرها لا كغيره من المطر لأننا استحضرنا أن الله رضي عنه. ما أقول يا رب لو رضيت عنا مطر السماء دي بقى ثمرة دراسة العقيدة وهي شرط لا إله إلا الله كما تعلمون. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحدا شيئا بعد اليقين خيرا من المعافاة. أفضل حاجة بعد اليقين تيجي وراء على طول الإيه؟ أن ترزق المعافاة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعفو عنا. نسأل الله عز وجل العافية. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ولا مثقال ذرة من بر من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال من عبادة المغترين. درست 30 كتاب وخدت 30 إجازة 60 إجازة كل كتاب بطريقين صح؟ أجيب لك واحد عامل عارف زي منزل القراء كده تلاقي الإخوة دلوقتي بقى أنا أروح وأخد إجازة وبقى دلوقتي الموضوع كده حوشت لك قرشين تروح تدفعهم وأكثر الإجازات بقت إيه؟ قراءة من المصحف مفيش تسمية زي زمان ولا اللوح بقى وامسح والحاجات دي خلاص مفيش كده. ده الإخوة بعض الإخوة الريفيين بيقول لي كنا بنكتب عن لوح اللي هو بتكتب عليه الآية وتروح تحفظها تسمعها الشيخ يأكد تروح إيه تقوم مسحها وبعدين ترجع تاني تكتب آية. بيقول كنا بنكتب عن اللوح لما نخلص اللوح نكتب كشكول القرآن كله في كشكول لما نخلص الكشكول نبدأ ناخد من المصحف دي كده ثالث ختمة ياخدها من المصحف نفس القضية يسمع له لحد ما ينتهي المصحف وشوف بقى هيسمع له كم ختمة لحد ما يأمن ان انت ايه ان انت حفظك كويس وخلاص يروح يعطيه الإجازة. ده لو اداله بقى برضو في النهاية احيانا بيبقى ايه شكله كده مش عاجبه يقوله لا انت لسه كده شكلك ما ينفعش ان انت تاخد إجازة منظرك مش اللي يجاز او اللي يقعد يقرأ. فاحيانا كده تلاقي الشيوخ ليهم نظرة. بعض اكابر القراء حدثني بعض الطلبة عنده الشيخ حدثهم يعني قال لهم لما شاف بعض الطلبة كده بيتقدم ويتصدر ويصلي والدنيا معاه ما فيهاش حاجة قال لهم انا كنت ختمت وقرأت القراءات العشرة وبعدين شيخي كان هو اللي بيصلي بالناس نزلت في مرة دخلت هم عارفين ان انا امهر طالب عنده الشيخ اتأخر قالوا يبقى الشيخ تعبان ولا حاجة مش جاي راجل مسن خش يا شيخ صلي يا جماعة عشان الشيخ ما يجيش احنا مش قده لا خش صلي راح دخل مصلي فلما صلى خلص الصلاة التفت وراه لقى الشيخ بيصلي معه في الصف والله يا سيدنا هم اللي قالوا لي صلي قال له تعالى انت تعرف ايه هي احكام المسبوق لا طب تعرف ايه احكام الامام لو احدث لا طب تعرف ايه احكام لا قال راح ربطني في الفلكة في الشجرة حفظ القراءات العشرة أصلا تنبهت دلوقتي بالشيخ وليدي هنا والشيخ أشرف هنا سوء أدب ده كده ما قصدش يعني ما قصدش وخدش بالي يعني أصلا شوف اللي شوف لدرجة إيه بحمسكم الدينه بيقول فضل يديني على رجل لحد ما جاب الدم هم لو شاف فكيف لو رأى زمانا. نسأل الله عز وجل العافية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الروح والفرج في النعيم إن الروح والفرج في اليقين والرضا وإن الغم والحزن في الشك والسخط. يقول له راجل راح لسيدنا مالك بن دينار قال أنت أزهد الناس قال أنا قم بنا لأريك أزهد الناس تعالوا أريك بقى الناس الزهدة بجد عشان ما تقولوش كده تاني. وكانوا يكرهون المدح بيكرهوك فعلا مش هو متيقن أنا كويس وبعدين يقول لك لا لا لا يا ربنا يسترنا بس الله العظيم احنا ناس غلابة والله الحقيقة وهو مستيقن أنا مش غلابة ولا حاجة وأنا أحسن حد في العالم لا ده خده من ايده تعالى ما اوريك عشان ما تقوليش كلمه دي ثاني. شايفنا عايش ازاي؟ اه شايفك عايش ازاي. مع ان مالك بن دينار كان ايه كان بيكتب مصاحف ياخد 4 دنانير في الشهر يحطهم عند البقال يفضل ياكل جبنه وبتاع لحد اخر الشهر بجد كان يقول لي 4 سنين ما أكلت اللحم، هل ترون أخذ مني شيء؟ زي ما أنا هو بقوته. لكن المهم يعني قال له تعال موريك الزاهد بقى الزاهد أصل ده اليقين يقصد كده يعني. فراح واخده الواحد وهو داخل عليهم، وهو داخل على الراجل على بيته وجد عياله يقولون أي أبا نريد الطعام، والرجل يقول والله ما أنا الذي خلقتكم وما أنا الذي شققت سمعكم ولا أبصاركم. والله العظيم ده خطاب محتاجين نقوله لأولادنا، إن مش كل ما الواد يقول لك هات تضرب الأرض عشان تجيب له، محتاج تقول له إيه؟ تقول له يا ابني ادعو الله، أنا ما بجيب لكش، ربنا بيديني فلوس عشان أصرف عليك. فلما تيجي تسأل كده قبل ما تخش عليها تقول له يابا أنا عايز جزمة، أنا يابا أنا عايز بنطلون، قول يا رب ادي لأبويا عشان يديني، مش يطلع الواد يظن أن أباه على كل شيء قدير. فقال لهم والله ما أنا خلقتكم ولا أنا بالذي شق سمعكم وأبصرتكم. يا أولاد عايزين شوية يقين، وأنا هخرج دلوقتي هتلاقي رزق وكل حاجة، بس استيقنوا يا ابني شوية. هم يقولوا له هو يعيد عليهم القول كأنه يلقنهم، ومالك سمع الكلام ده من بره فطرق بابه فخرج الرجل إليه فأعطاه مالك كترا، اللي جايبه له معاه جاب له كام رغيف عيش كده ناشفين، فأخذها الرجل وفرح جدا وناولها لعياله وقال أرأيتم قد بعث الله الرزق، الرزق هو قالكم. أم قال واحد تاني في نفس الموقف وهم واقفين فأخرج دنانير 4 وقال له خد 4 دنانير وقال له 5 دنانير وقال له شوية دنانير هم خدهم تقوى بهم. عارف الرجل قال له ايه؟ قال قد أرسل الله بالرزق، مش عندنا أكل النهاردة ومش عايز حاجة. فقال مالك فقلت له تقوى بها للغد. عايز بس يسمع الرجل اللي وراه، عايز أفهمك مين الزاهد يعني، ومالك مش عارف المسألة دي يعني. فقال له تقوى بها للغد. فقال الرجل وقد ولى ظهره، وراح سيبهم داخل احيانا تلاقي عباد كده لما تكلمه كلام مش اللي هو تحس انه عرفان منك انت بتقول ايه. فيقوم ايه عارف الرجل اللي سيدنا عبد الله بن عمر اختبره مره فلقى قاعد على غنم، فقال له بقول لك ايه ما تدينا غنمه؟ قال هي ليست لي انما هي لسيدي. قال فما عساك ان ترجع لسيدك فتقول شات اكلها الذئب وخلاص، طبيعي بيحصل مع الرعاه. قال فولى ظهره، ما رضيش راح بص له كده وراح مديله ظهره وهو ماشي رفع سبابته الى السماء قال واين الله واين الله. طب انا هقول لسيدي اكلها الذئب، طب والله هقول له ايه؟ راح سيدنا ابن عمر اشتراه واشترى الغنم واداله الغنم وعتقه، قال زي ده ما يبقاش عبد ابدا. فراح مديهم ظهره ودخل البيت وقال اذا جاء غد ارسل الله رزق غد. طالما طلع علينا بكره يبقى انت عارف ليه بقى احنا بنبقى عرفانين وزهقانين وزعلانين ومتضايقين ومكتئبين وحاجات زي كده؟ عشان المساله دي، انك انت عايز تقوم في مقام الربوبيه احيانا مش هتقدر وهيتقسم وسطك مش هتعرف تعمل حاجه. انما نعمل ايه؟ نسال الله عز وجل البركه، خلاص اللي على قدنا اللي معانا هنعيش بيه، بس العيال ما بيكفهمش الا كم معين من الاكل، لازم نجيب كيلو رز نعمله عشان يكفي كام عيل. طب استنى بس هتجيب نص كيلو رز وهيكفي العيال، بس توكل انت، الموضوع ان انت مش متوكل. وبعدين بقى لما ما فيش اقول له يا رب ما فيش وانا هخرج استدين فاعطيني مالا، بس هشوف بقى يا رب هتبعته لي من ايد انهي واحد. تقوم خارج لواحد تقول له اديني، يقول لك خد، صح ولا لا؟ هتلاقي كده لين الله قلبه لك وهيبقى الدنيا زي الفل. انما بتتعثر، عشان كده يكون في اليقين انشراح الصدر. افمن شرح الله صدره او الاسلام بيشرح الصدر، من اسباب شرح الصدر الاسلام. قال ابن القيم قال عطاء قال بلال ابن سعد ومن لم يعمل على اليقين فلا يتعنى. هتشتغل بيقين دلوقتي يا سلام، مش هتشتغل ما تروحش قلبك بقى، دور على اليقين واشتغل برضه. قال عطاء على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين. قال ابن القيم رحمه الله اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون. اللي ما عندوش يقين يبقى كأنه ميت. وأمثلة المستيقنين بقى، أنا قلت لك الأنبياء عملوا إيه، ولو ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى بقى ممكن نقول لك مش هنسكت، صح ولا لا؟ ينزل في غزوة الأحزاب، ينزل في غزوة حنين، الصحابة كلهم يخرج عليهم الكفار من كل وجه، فكله يجري عشان ياخد ايه، يتحيز القتال. انا مش عارف بضرب منين واحنا في عماية الصبح، يوم النبي صلى الله عليه وسلم نازل من على الفرس ويقول لهم أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويرمي عليهم تراب ويقول شاهد الوجوه، ويضرب البغل عشان يخش، وسيدنا العباس يشد من هنا، وسيدنا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي ابن الحارث ابن عبد المطلب يشد من الناحية الثانية عشان يكف ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، جمع بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عايز يدخل عليهم لوحده. ده إيه ده؟ يقين كأنه يرى الآخرة. إن سيدنا أبو بكر يرتد الناس من حوله، المفروض ييأس بقى ويقعد يقول لا لا والله لا أقاتلن يميني لو أبت بشمالي، لو إيدي اليمين قالت لي لا مش هشيل السيف هقطعها بإيدي الشمال وحارب بإيدي الشمال عشان محدش يناقشني، هينقص الدين وأنا حي، أخد الدين بعد النبي وينقص، هينقص الدين وأنا حي، لا ده باطن الأرض خير لي من ظاهرها. وبلغ من يقين عمر أن كلم سارية بن حسن، عارف الأثر ده، واقف على المنبر، وسارية كانت سارية طلعها ودها إيران، ودها بلاد فارس، وهو واقف على المنبر يروي قطع الخطبة، وقال يا سارية الجبل الجبل حرام أن يرعى الذئب الغنم. الناس ساعدوا، واحد قاعد جنب سيدنا علي كده، فقال يا أبا الحسن وأين أمير المؤمنين من سارية؟ سيدة سارية هناك في نهواند وإحنا هنا قاعدين، هو بيكلم مين؟ فقال علي دعه فوالله ما دخل عمر في شيء إلا خرج منه. سيبه بس، انت هتسأله بعد كده هتلاقيه عنده علة، هو عارف هيقول ايه. فلما بقى سيدنا عمر نزل على المنبر قال له انت قطعت الخطبة وقلت كذا كذا، وبعدين رجعت كملت الخطبة تاني، فقال شيء قذفه الله في قلبي ومرضيش يقول لهم حاجة. قام يجي سيدنا سارية بقى بعد فترة ويخلص المعركة ويجي بالجند ويجي فيقولوا اللي حصل لهم ده انا كنت ههلك. ليه؟ قال كنت في الجبل والعدو استدار من خلفي وانا مش حاسس بيه، كان هيبقى ظهري مكشوف لي. امال تنبهت ليه ازاي؟ ده دي خطة ما حدش يتنبه ليها ابدا. قال عند صلاة الجمعة عند الزوال في يوم الجمعة كذا وكذا بتاريخها سمعت صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل. القصة دي صححها الشيخ الألباني. على هو الصوت طلع يجري عدى لحد ما بيطلع من المدينه يروح ايران. اه والله، عارف ابراهيم النخعي، ابراهيم بن ادهم قاعد مع زمايله مع اصحابه كده، فبيقولوا له ما اليقين؟ قال اليقين، راح سند على الجبل كده وقال اليقين ان يعلم احدكم انه ان شاء الله عز وجل ان يزلزل الجبل في يده لزلزله، فتزلزل الجبل، راح شايل ايده. هل بدل ما وقعوا عليهم الناس دي ما تعرفش زلزل الجبل في ايده يقين. قال صلى الله عليه وسلم لو قرأها رجل موقن على جبل لزال. حديث في سنن الترمذي بعضهم بيضعفه. العالم دخل على سيدنا عثمان ويقولوا يا غنسل هنموتك، وداخلين عليه وهو بيعمل ايه؟ قام صلى ركعتين وقعد نشر المصحف ويقرا. ايه اليقين ده؟ ان سيدنا علي يقاتل في النهروان وبعد ما يقضي عليهم وينتصر يقول لهم لا ده مش نصر، دوروا لي على راجل العضد بتاع ايده ده في جلده زياده. طب بس مين الراجل ده؟ انا الراجل عارفه. عارفه ازاي؟ العالم دي احنا اول مره نلتحم معاهم. عرفت ازاي يا امير المؤمنين؟ قال اخبرني به رسول الله. شفت خبر بقى؟ شفت المشاهده دي؟ قال النبي اخبرني به، قال انت هتحارب ناس وعندهم واحد كبرهم عنده حتة جلدة هنا كده زيادة في عضده تدر در قاعدة تضطرب كده، جلدة لها عصب فما بتهداش، راح جاية. فبحثوا عنه ما لقوهوش، قالوا لم نجده يا امير المؤمنين. قال لا والله ما كذبت ولا كذبت، لا انا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكذب في حديثي. راح قايم معاهم وفضل يدور لحد ما لقى راجل مرمي على وشه كده عدله، لقاه ذو السدية نفس اللي وراه لهم، شفتوا اهي ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقين ايها الاخوه، انا مش عايز يعني في الحقيقه عم عبد الله قال لي فاضل 5 دقائق من 3 ساعات، فانا مش عايز وجاي متاخر. اليقين في الامه ايها الاخوه، اليقين في الامه. أئمتنا وسادتنا وأجدادنا ممن حصلوا هذا لنا فيهم الأسوة والمثال الأوفر. اللي احنا عاوزينه من الإخوة استجلاب اليقين، واستجلاب اليقين لا يكون إلا بالمحل. طهارة القلب، والقلب لا يطهر إلا في المحارم. لا مناص. إمام أحمد بن حنبل دخل عنده طالب علم وهو قاعد معاه بيت عنده، حط له كوز مية، صحي لقى الكوز زي ما هو، قال سبحان الله طالب علم ولا يقوم من الليل. أنا ما أعرفش، أنا ما تربطش كده، اللي أعرفه أن طالب علم ده معناه ما بيسيبش خيام ليل، ما بيسيبش ورد من صيام النهار، ما بيسيبش ورد من الذكر. جلس أحمد الحربي المحدث المعروف عند الحلاق وهو يأخذ له شاربه، الحلاق بيأخذ شاربه وهو قاعد إيه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فالحلاق قال له طب بس تثبت بقى عشان أعرف أخذ شنبك. فقال يا إمام أثبت. فقال أليس تقوم بعملك؟ مش أنت بتشغل هو ده شغلك؟ قال بلى. قال وهذا عملي. أنت شغال حلاق وأنا شغال زكير، شغلتي بذكر ربنا. يقوم الإمام الظهر يطلع بره يقعد في الصحارى عشان يعلم الناس البدو. أنا أدعو إلى الله عز وجل، ده مش حسي، مفيش حاجة مش هستنى ما أقول لي تعالى لي، أنا رحت له. عارف واخد بالك من ده؟ العبودية أيها الإخوة. فإذا طهر المحل بطاعة الله عز وجل، إذا طهر صلح فيه الغرس، عندها بقى يطهر المحل ويتم أمره باتباع الكتاب والسنة. مفيش حاجة اسمها أصل من الممكن أن أنت تحتفل بالمولد، أصل من الممكن أن أنت تحتفل بالكريسماس، أصل من الممكن. الكلام ده كلام عقدي. قضية المولد دي قضية بدعية صحيح دون غيرها من المسائل العقدية. مفيش كده. احنا عندنا قاعدة، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. الصحابة بيحبوا سيدنا نبي أكتر منك، حصل؟ حصل، والتاريخ شاهد بذل. عملوا له مولد؟ ما تعملوش مولد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. عايز ترجع تاني تدرس السنة والبدعة، عايز ترجع تاني تنظر إلى الآثار وتتبعها، رجل أثري سني، عايز ترجع تاني تبقى على نفسنا. حيطهر المحل، يغرس اليقين، تقرأ القرآن بقى هتبقى قراية إيه؟ هتبقى قراية القرآن النهاردة بعد كده غير القراية اللي كنت بتقرأها قبل كده، هتبقى حاجة تانية خالص وشيء تاني خالص وهيئة تانية خالص. دون ذلك أيها الإخوة، خرط القتاد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أتى أمر الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اليقين. طبعا إحنا عيب قوي لما نجاوب على الأسئلة دلوقتي، صح كده؟ عيب عليا بقى، يقول لك أنت قاعد متأخر وكمان جايت ولا جاوب. طب الساعة كام؟ إحنا عدينا الدين حرب، فضل خمس دقايق. والله انتوا بركة، خمس دقايق على الفجر، عيب يالا. وانا ليه كل شوية اللي يقعد في الركن ده يرازيني كده؟ الاخ بيقول ان حدث بينه وبين امرأته مقدمات فحدث انزال. ده حرام، ده لا يجوز، يعني يعد في كأنه العادة السيئة. لا، لأن هذه تحرم إذا قام العبد إيه؟ إذا قام العبد بها بنفسه. أما الله عز وجل فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كيف أفرق بين حسن الظن في الله ومقت النفس؟ ده مجال وده مجال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أدي مجال، والله هو الغني الحميد، أدي مجال. المجال ده عنده الفقراء الله، فانا بكتشف ضعفي وفقري، انا مش اله، انا عبد ضعيف مسكين بتمسكن. وعلى النحو الاخر ليا نظره اخرى اللي هي ايه؟ والله هو الغني الحميد. يبقى دي نظره اخرى في التوحيد. ففي الحقيقه سوء الظن بالنفس ده كلام يخص النفس، حسن الظن في الله ده كلام لله عز وجل. ولا يلزم من انك ذميت نفسك انك تتحرم من الامل في الله، مش كده؟ انا عارف ان وحش، وعارف ان انا مقصر، وعارف ان انا لعبت وبوظت الدنيا، لكن ارجو على الله عز وجل ان يعافيني. هو مين اصلا عافاه الله بسبب عمله؟ مين؟ حد يطلع لي حد كده؟ ده النبي نفسه عليه الصلاه والسلام، خير من عبد الله. قال لا يدخل احدا منكم الجنه عمله. قال ولا انت؟ قال ولا انا. هي رحمه من الله عز وجل ان يشملنا برحمته. رجل أمه مسنة وتلزم كرسي متحرك وزوجها متوفى، لو زوجي أمه يعني، هل عليها حج مع عدم وجود مال لديها؟ الأولى يقوم بإعطاء المال لزوجته أم لأمه؟ وهل واجب عليه حج زوجته؟ الأصل الإنسان يحج من ماله، فإذا ما كانش عنده مال الأشياء اللي تخص الإنسان كده، عارف واحد لو مات يقول لك الأصل إن أنت عنده فلوس هات له كفة من فلوسه، فإذا حد حب يديره خلاص، لكن الأصل إيه؟ يطلع من فلوسه. فالأصل إن الأم تحج من ماله. أصل بالحج هنا إيه؟ الوجوب، إنه يجب عليها الحج، يبقى يجب في إيه؟ في مالها، مش يجب عليها الحج في مالي أنا، مش كده؟ كولديها يعني. فإذا كانت الأم لا مال لها فقد عدمت الإيه؟ الاستطاعة، مقدرش تطلع، وبالتالي ما يبقاش عليها حج. لكن إذا كان المرء يريد أن يضع حسنة فأفضل ما يضعها حفصها فين؟ أم شير الله عليكم السلام عليكم. حكم الكحول، العطور الكحولية، طبعا في مسألة زي ما انتم عارفين العلماء بيتكلموا فيها، في مسألة ان الكحول لما تحط على الريحة استحال ولا ما استحالش. الاستحالة هي من انواع المطهرات عند بعض اهل العلم. كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك من شيء، حديث عبد الله بن عمر اولى سيدنا مالك رضي الله عنهم. الكلاب عزكم الله كان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاول ملوش باب، فبتخش الكلاب بتاعت الشارع، ممكن تخش وتخرج ويطلعوها، وكذلك احيانا لما تخش وتقعد ايه تتبول في المسجد. طيب يبقى احنا كده في بول في مكان الصلاه، طب كانوا بيرشوش حاجه الصحابه ليه؟ لان بتطلع الشمس تاخدها مع الهواء، يا التراب تلاقي تراب، ما تلاقوش فيه بقع، تلاقي تراب تراب، فاستحال الماء تغير ما بقاش حاجه، زي بالظبط قول العلماء اذا سقطت فاره في ايه؟ في الملح، مش ده المثال اللي بيضربوه؟ راح الملح يفضل ياكل الفاره ياكل الفاره ياكل الفاره لحد ما بقاش في فاره، بقى في ايه؟ بقى في ملح، يبقى اللي بتاع نجس. بعض اهل العلم بيقولوا مش نجس لانه استحال، تحول بقى جرم اخر، بقى حاجه تانية، ما بقاش فار. ولا انت مش معايا؟ لما الفار وقع في الملح، البيضه ولا الفرخه، الفار وقع في الملح، بقى في ايه دلوقتي في الكوز، في الـ في الـ في بقى في البرميل، فار جوه ملح، ملح جوه فار، صح كده؟ قعدنا شويه الملح كان الفار، بصيت في البرميل لقيت ايه؟ ملح، ما لقيتش فار. اثبت له الحكم ازاي؟ مش كده؟ ما شفتش الراجل نام ورأى في النوم شيء مما يجعل الانسان يحتلم، رأى في النوم صحي ما لقاش حاجه، يغتسل؟ ما اغتسلش لانه ما شافش حاجه، مش كده ولا لا؟ طب ما شافش حاجه وصحي لقى اثر، يغتسل؟ ايوه يغتسل. ليه؟ لانه شاف حاجه، خدت بالك من ده؟ فعشان كده الكحول لما بتحطه في الريحه بيستحيل ولا بيستحيلش؟ بيتغير، ما هو الكحول ده بيتحط في دواء، في ادويه، بيتغير ولا بيتغيرش؟ بيخش، بيبقى كونها لما اجي احلل الدواء ده مش هلاقي فيه كحول، ليه بقت ايه؟ بقى شيء اخر. انا هقول لك بس اهو، بقى هو بقى شيء اخر، صح؟ طب لو دخل في الريحه بيبقى شيء اخر ولا بيبقى شيء اخر؟ يعني بيذهب خالص الكحول ولا ما بيذهبش؟ الحقيقه بقى لما بنيجي نرش الكحول ده بنلاقي ايه؟ نفس الخنقه بتاعت الريحه، بيجي حد يحط لك ريحه دي يرش في وشك كده تلاقي كده خنقه السبرتو، نفس الخنقه ونفس الايه؟ ونفس الريحه النفاذه، وطير الريحه قوي وبعدين ما تلاقيهاش شويه تلاقيها راحت، حاجات كده. فبالتالي يبقى هو ليه اثر موجود، مش كده ولا لا؟ ده اللي هيترتب عليه. اذا كان ما استحلش، من اعتبره من اهل المستحال جعله لا باس به، ومن جعله لم يستحل قال لك لا ده يبقى في اثر نجاسه، لا يبقى في اثر كحول. ترجع بس مساله الكحول ده نجس ولا طاهر؟ هيقول لك طب خليه طاهر، بس لما اشتري الازازه هبقى اشتريت ايه؟ هبقى اشتريت حاجه حرمت، ما هو هو طاهر بس يحرم استعماله، مش كده؟ لانه هو اصل الخمر فهو طاهر يحرم استعماله. خلينا احنا قلنا بالقول بالطهاره، بس انا هبقى اشتريت ايه؟ حاجه حرام. يجوز ان اشتري حاجه حرام؟ يجوز يا راجل يا مؤمن تشتري حاجه حرام؟ بيقولوا ان هو كحول ميثيلي، لا هقول لك بس هو بعضهم بيقول في كحول ايثيلي، بس انا مش عايز اتكلم اجنبي، مش عايز اطلع الشهادات، دي مسألة يعني ايه بقى زمان قعدنا نتكلم فيها كتير قوي لحد ما وجعنا قلبنا. كحول ميثيلي وكحول ايثيلي. الكحول الميثيلي ده اللي هو ايه؟ الايثيلي اللي هو بتاعنا اللي طالع من زعزعة القصب والكلام ده. الكحول الميثيلي كحول صناعي، بس بيقول لك الكحول ده سام. عشان كده بقول لك حتى لو فرضت ان هو ما فيهوش حاجه هيبقى ايه؟ بيقول لك بتحطه على الجلد بيأثر على الجلد. بعد كده هم بيقولوا كده، بيقولوا ما تحطوش على الجلد بيأثر على الجلد، يبقى ايه؟ بيقولوا سام. مش ما حدش درس المساله دي؟ مش عندنا حد كيميائي يقول الكلام ده؟ سام يا اش، لو شربه يبقى سو، يبقى سم. يبقى هو ايه؟ سم. لا يجوز ان اشرب سم. انا واخد بالي احطه على الملابس، بس ما انا بقصد اقول لك هو ايه؟ سم. مش هو سم لو شربت تموت؟ اللي هقول لك بس لو انا شربت تموت، لو شربت تموت الله يسبب له عنا. ده 100% كلام. المهم ان هو لا يجوز الانسان ان يشتري الشيء الضار الذي لا منفعه غالبه فيه. لذلك انت لا يجوز لك انك تشتري السم، لا يجوز لك انك تشتري البعر الا اذا كان فيه منفعه. لا يشترى الا الايه؟ للمنفعه. اما الضار فلا يشتري الانسان. على كل حال بعض اهل العلم بيقول ان ده مكروه فقط، لكن انا قلت الكلام الكتير ده ليه؟ انا في الحقيقه يعني شاورت نفسي كده اقول لكم كلمتين دول خلاص ولا لا. قلت لا، عايز اشرح ده للاخوه ليه؟ عشان عايزين يا اخواننا، عاوزين ننشأ على التحري للطاعة. يعني مش كل حياتنا بقى دخلنا في خلافيات، كل الحياة بقت كده، ده أمر مختلف فيه بين أهل العلم ولا بأس، وده مكروه نعمله وما فيهاش حاجة، وده فلذلك جمعنا قسطا من الشر في إطار الطاعة. تصور بقى ما أنا في إطار الطاعة وجمع قسط من الشر. لا، الإنسان يستبرئ لنفسه، عارف ده؟ شو سيدنا عمر بن عبد العزيز قعد وبيقال ان ده زين العابدين، قعد لقى الذباب في الخلاء، الذباب بيقع على النجاسه وبعدين يقع على الهدوم. قال طب ده بيجيب نجاسه كده في الهدوم، وكده النجاسه انتقلت، ما هي النجاسه دي كانت رطبه فطلعت في رجليه لما وقف على هدومي، هي رطبه فلزقت حته منها في هدومي ولو كانت صغيره. قال لا، ده ما اجيب جلابيه بقى للخلاء كده. وهم انه يعمل كده ما صدوش الا انه قال الله، ما الصحابه كانوا بييجوا في الحتت دي وما بيحصل لهم كده وما بيعملوش كده، لا انا مش هتكلف ابا زي زيهم. راح منع المساله دي. ان لازم الاخوه، قالت عائشه رضي الله عنها خير دينكم الورع. عارف ابو اسحاق الشيرازي صاحب المهذب الشافعي، الامام الشافعي في المذهب الشافعي كده يقول لك اذا قال الفقهاء الشيخ فهو ابو اسحاق الشيرازي. عارف ابو اسحاق الشيرازي داخل المسجد مره معاه، كان قاعد بقاله يوم ما كانش، فربنا رزقه بدانق، دانق ده زي ما تقول كده قرشين سايخ ولا حاجه. راح داخل بيهم المسجد، هيعدي من الباب ده يخرج من الباب ده يلاقي بتاع البقلاء، بتاع البقلاء ده الراجل بتاع الحمص الشامي كده. فخارج رايح عشان يعدي، عدى الناحيه الثانيه بعد ما خرج من الباب، راح وقف عند بتاع الحمص الشامي بيطلع ما لقاش الفلوس، فقص اثره رجع على ايه؟ موضع رجله كده. بص لقى الدانق في الموضع، لقيته في اثر رجلي، يبقى ايه؟ بتاعي مش كده ولا لا؟ وبعد ما فيش حد بيطلبه، فأهوى ليأخذه، فقال هذا مكان يمر منه الناس، لا يمكن حد غيري عدى وبقع منه ومش بتاعي. عارف عمل ايه؟ تركه وطوى الليل، راح سايبه. طب انا ما عيش حاجة خالص، أم قاعد جعان كمان الليله دي لحد ما ياخد بكرة خراجه من بيت المال ويبقى يشتري. لازم يكون الورع ده في الحقيقه الاخوه لازم يتورعوا. فدي صلاه، لو احنا فرضنا ان ده نجس حطته على هدومي فسدت الصلاه، لان من شروط الصلاه ايه؟ طهاره الثوب والمكان. طب لا ما خلاص، ما فيها ايه موبيليا يا جدعان؟ ما طول عمرنا شغالين بالبتاع الموبيليا مش كده ولا لا؟ طول حياتنا. انا مش عارف ايه موضوع الرش ده. وبعدين بلغ الواحد يبقى يعني مؤاخذه يعني كسلان لدرجه ان انت مش عايز تعمل كده، عايز تعمل كده؟ الحاجة صح صعبة جدا. زي بعض الإخوة مرة كان بيذكر عنده الغسالة اللي في الأوتوماتيك وبتاع، فبيقول لك ده في غسالة كان لسه بقى طالع، فبيقول له ده في غسالة دلوقتي طالعة بتغسل وتشطف وتنشف. فقال له أما لو فيك فمن بقى غسالة تنشف؟ لا طب أنت عايز تعيش تعمل إيه في حياتك يعني؟ عايز كتاب تزكية النفس للتخلص من الآفات قبل الالتزام بما تنصحني. في الحقيقة المواضع دي متناثرة في كتب التربية، لكن الكتاب المتخصص في اللي انت بتسأل فيه ده كتاب قصة الالتزام، والتخلص من رواسب الايه الجاهليه بتاع الشيخ يعقوب. قول لي انت يعني بتقول علشان لا، طب هات لي انت واحد شبهه كده وانا اقول لك عليه. الكتاب زي هو الكتاب ده في السؤال ده، قضايا بتاعت اللي قبل كده كان ايه وعايز يجدد يعمل ايه. الحقيقه فيه خبره كبيره جدا جدا، احبك الله واحترم الاسلام. بيقول لك انك ان تضيء في الظلام شمعه خير لك من ان تلعن الظلام الف مره. الاخوه فين دلوقتي واهل العلم فين مما يحدث وكان ينبغي ان يقال لهم، والمسلمون في كل مكان عندهم. طبعا الكلام ده خلاص احنا قلناه وقلنا كده كتير جدا، قلنا اننا ننتمي الى الشيوخ ولا نقدسهم، فانا انتمي اليه ادفع عنه واحسن فيه الظن وكذا، لكن بقى ايه مش دايما بيبقى لازم قوله صح، ممكن يبقى قوله غلط، ده موقف غلط، وليه موقف غلط خالص، ليه موقف باطل لا يصح خالص انه يحصل. بس بعدين يعني هتفضل كده انت خلاص هتفضل قاعد خلاص، هو الشغل كده ان انت قاعد تلعن في الظلام الف مره؟ ما توقد شمعه، ما تشتغل انت، شوف ممكن نعمل ايه. صلاح المرء منا صلاح لغيره، مش كده ولا لا؟ في مسائل تحتاج الناس ان عايزين ندرس. هو احنا يعني انا بس مش عايز انا كده يعني فتحت الباب خالص معاكم، معلش انا اسف جدا طولت عليكم كتير، انما يعني دلوقتي مثلا انا قاعد ايه قعدت افكر كده، احنا دلوقتي بقالنا 200 وشويه سنه بيحصل فينا كده من اخر اخريات الخلافه، كل شويه تتخطف دوله من الخلافه ويستاثر بها احد ويروح ماسكها عازقها العزقه يخليها تدخل في العولمه بشكل زي بالظبط، يعني تنفصل مصر عن الخلافه وياخدها محمد علي على طول اول قرار، ما فيش محاكم شرعيه وينسج على كده وامل، مش كده ولا لا؟ واسرته بقى كلها لحد فاروق. وخد بقى على كده العالم بقى لنا 200 سنه، هو الموضوع ايه؟ المساله مساله عوده مره اخرى لاصول الشرع. الخطاب بقى مش انت عايز عوده مره اخرى انك انت تدرس الصلاه، فقهيات الصلاه، أصول الديانة، ما بني عليه الدين، وأن يكون في حياتنا واقعا. إحنا اختبرنا في الفترة، بس أنا يعني ما كنتش عايز أتكلم في ده دلوقتي لأن المفروض دي محنة على أربابها، نسأل الله عز وجل أن يزيل هذه المحنة. لكن أنت لما بدأت أنت تبقى لك قرار، ما انطلقتش من الدين، مع أن أنت المفروض أن أنت قاعد زمن طويل بتقول كده ما انطلقتش، بقى لك رأي معين وإلى يوم الناس هذا، وأنت إيه بالدماغ برضو بالرأي، وانا شايف وانا ارى، ما بقاش في خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، الوصية الخالدة اللي انا اعرفه واللي ما اعرفوش ما يلزمنيش. قال سعيد بن جبير قال لي راهب يا سعيد بن جبير الفتنة تفرق بين من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. شفت الكلام ده؟ فعشان كده لازم يكون عودة لده، هضم للدين كويس. احنا الان اشد وحرا فيما بيننا، اكثر شيء تجده ان مسلم يفعل على مسلم فعوقبت بايه؟ بضدها. ما هو أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين، حتذل للمؤمن ربنا هيعزك على الكافر، عزيت نفسك على المؤمن تذل للكافر. من انواع الذل بقى انك تقعد تدافع عنه. وانا قلت لك زمان كان اللورد كرومال خارج وقاعد يلعننا ويشتم فينا وقاعد على الميكروفون، احمد لطفي السيد قاعد يمجد في اللورد كرومال، يا جدع بيشتمنا وانت قاعد تمجد فيه. ان نابليون بونابرت دخل، لما دخل مسك الناس وراهم عبد الرحمن الرفيع في كتاب الحركات القوميه بيقول وقد أراهم الحضارة والتقدم فأطلعهم على التيار الكهربائي، فكانوا يهتزون وهم يتعجبون ايه اللي بيجري في الأسلاك دي وبتاع، ويتعجبون. ده الصياغة اللي صاغها عبد الرحمن الرفيع، انما الحقيقة كان ايه؟ كان بيكهربهم يا فندم، كان بيعذبهم. الراجل جاب الناس مسكهم ايدهم في ايد بعض وبيكهربهم. انت بتقول لي كده ليه؟ لما يبعت نابليون لكليبر ويقول له احنا عايزين جوقة جماعة من المغنيين عشان خاطر الناس النساء والرجال المصريين يأتسوا بهم وينحلوا من دينهم وياخدوهم أسوة، يوم هو يصغها لي انه كان عايز شيء عشان من جملة الترفيه عليهم لكبت الحياة والنكد، عشان هم كانوا يعرفوا كلام، كانوا بيرفعوا بحاجات تانية، كانوا بيرفعوا بكده. انت بتقول لي كده ليه؟ الكلام ده محتاج ان زي بقول لك كده ترجع لاصل اصول الديانه. اصل الدين تبقى ايجابي شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بيقول هل يجوز ان نسيد الصحابه؟ يجوز ان نقول سيدنا ولا ما يجوزش؟ سيدنا عمر قال ايه؟ ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. ابو بكر سيدنا واعتق بلال. فكان يقول ابو بكر سيدنا وبلال سيدنا. ابو بكر سيدنا. ولما في واحد كلم ابي بن كعب بشكل كده فقال عمر ويحك الا تدري من هذا؟ انه ابي بن كعب سيد المسلمين في زمانه يعني في وقت سيدنا. يعني كلمه سيد. والنبي نفسه عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قوموا الى سيدكم فانزلوه. لسعد بن معاذ مش قال قوموا من سيدكم فانزلوه؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت سيدنا ما قالهمش انتوا غلطانين، لكن لما قالوا انت سيدنا وابن سيدنا قال ايه؟ قال قولوا بقولكم ولا يستجلينكم الشيطان. السيد الله. فده كان تصحيح عقدي في حته ان ايه؟ ان انت راجل لسه حديث عهد بالاسلام، فما تفكرش ان كلمه السيد المطلق تكون للبشر، انما السيد المحجم تكون. عشان كده قال قوموا لسيدكم سعد بن معاذ فانزلوه. مش كده ولا لا؟ عليكم السلام ورحمه الله. الاخ بيقول اخوكم في الله مطلق ويعول ثلاث بنات اعمارهن 15 و12 سنه و10 سنين ويريد زوجه صالحه ملتزمه. هو طبعا مش كاتب لتليفونه ولا حاجه، نرجو ان الاخ ده يكتب تليفونه. وقلنا للاخوه لو حد ينبالي للموضوع ده يبقى جزاه الله خير. كفايه كده بقى. جزاكم الله خيرا. معلش انا اعتذر على التاخير، وكمان اعتذر ان انا طولت عليكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.